الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا مجلس في الإجابة عن أسئلة إخواننا حفظهم الله، وسوف نحاول أن نجيب عن كل الأسئلة إن شاء الله. السؤال الأول: هل ينفع صيام أيام القضاء من رمضان الفائت فيما بقي من شعبان، ولا الصوم فعلا ممنوع في آخر رمضان؟ نعم، يجوز لك أن تصوم الأيام التي عليك من رمضان الماضي في هذه الأيام، أي بعد النصف من شعبان. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، فهذا الحديث محمول على ما إذا كان الإنسان له، على ما إذا صام الإنسان تطوعا مطلقا لم يكن معتادا له. لكن إذا صام الإنسان فرضا عليه أو ورد صيام قد اعتاده، في هذه الحالة لا حرج في ذلك. يعني فرض عليه أو ورد صيام قد اعتاده. الفرض مثلا كما لو كان عليه قضاء أيام من رمضان الماضي، في هذه الحالة امرأة مثلا عليها أيام تقضيها من رمضان الماضي بعذر الحيض أو بعذر المرض أو بعذر السفر، أو رجل بعذر المرض أو بعذر السفر، في هذه الحالة يجوز له أن يصوم هذه الأيام في النصف بعد النصف من شعبان. ما إذا كان على الإنسان مثلا كفارة يمين، رجل حلف في يمينه ثم قلنا له عليك الكفارة، طيب هل تستطيع أن تطعم 10 مساكين؟ قال لا أستطيع. طب ماذا علي؟ نقول له عليك صيام 3 أيام. ينفع يصوم الأيام الثلاثة دي بعد النصف من شعبان؟ ينفع، ما فيش مشكلة. رجل عليه صيام نذر في هذه الأيام بعد النصف من شعبان مثلا، في نذر أن يصوم يوما لله، يومين، 3 4 أيام ما كان، في هذه الحالة يجوز له أن يصوم صيام النذر بعد النصف من شعبان. رجل له عادة تطوع، ودلنا ورد تطوع قد اعتاده، عادة تطوع، رجل يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس، لا يتخلف ذلك معه، في هذه الحالة يجوز له أن يصوم، أن يستمر على ذلك، على صيام الاثنين والخميس بعد النصف من شعبان. رجل عادة صومه أن يصوم يوما ويفطر يوما، في هذه الحالة يجوز له أن يصوم بعد النصف من شعبان. الحاصل أن من كان عليه قضاء أيام من رمضان الفائت يجوز له أن يصومها بعد النصف من شعبان، بل نقول له يجب عليك أن تصومها قبل أن يأتي عليك رمضان. يعني أقول لك بعد النصف من شعبان يجب عليك أن تصومها قبل أن يأتي عليك رمضان، لأن قضاء الأيام التي عليك من رمضان الماضي لا يجوز أن يؤخر إلى أن يأتي عليك رمضان الذي يليه. أنت عليك أيام من رمضان اللي فات، لا يجوز أن تؤخر هذه الأيام إلى أن يأتي عليك رمضان هذا، وإن أخرتها تكون آثما، وإن أخرتها تكون آثما. الحاصل إذن أن صيام أيام القضاء التي عليك من رمضان يجوز بعد النصف من شعبان، ولا يجوز أن ينتهي هذا النصف، لا يجوز أن يدخل عليك رمضان إلا وقد أتممت قضاء هذه الأيام، إلا وقد أتممت قضاء هذه الأيام، سواء كان رجلا أو امرأة. لو علي أيام لم أصمها من رمضان الفائت ولن أستطيع صومها قبل رمضان هذا، هل صومي لن يقبل في رمضان؟ لا. فرقوا يا إخواننا بين 3 أمور: بين مقام الإثم، ومقام الصحة والبطلان، ومقام القبول. احنا قلنا انه يجب على المرء ان يقضي الايام التي عليه من رمضان قبل ان يأتي عليه رمضان هذا. اي واحد عليه ايام من رمضان لا يجوز له ان يدخل عليه رمضان هذا الا وقد قضى لله عز وجل ما عليه. طيب لم يفعل ذلك واهمل، يعني ترك قضاء هذه الايام بلا عذر، في هذه الحالة نقول له إنك بهذا آثم، استغفر الله عز وجل وتب إليه، ويجب عليك أن تقضي هذه الأيام مباشرة بعد رمضان وبعد انتهاء العيد. الكلام هنا في مقام إيه؟ الكلام هنا في مقام الإثم، في مقام الإثم. لكن في مقام تاني، مقام الصحة والبطلان، هل صحة صيامك لرمضان هذا العام متوقفة على قضاء الأيام التي عليك من رمضان الذي سبق؟ لا، ليست متوقفة على قضائك للأيام التي عليك من رمضان الذي سبق، دار رمضان ودار رمضان ده عبادة مستقلة عن هذه العبادة تماما، ما فيش أي ارتباط في الصحة بينهما. فرمضان هذا صحيح طالما توافرت أركانه، أركان الصيام وشروطه وانتفت موانعه، بصرف النظر أنت قضيت الأيام التي عليك أو لا، فما فيش أي ارتباط بين هذا وذاك. رمضان ده صحيح حتى وإن لم تقضي ما عليك، لكن أنت آثم إن أخرت قضاء ما عليك، أنت آثم إن أخرت قضاء ما عليك. يبقى احنا فرقنا بين الإثم الذي يترتب على تأخير قضاء الأيام التي عليك وبين صحة رمضان هذا. وفي مقام ثالث خالص، ثالث بعيد خالص عن الكلام ده، اللي هو مقام القبول من عدمه. رمضان مقبول أو لا، ده لا علاقة للفقيه به، الفقيه إنما يحكم بالصحة والبطلان، يقول عبادتك هذه صحيحة. صحيحة لما؟ لأن علامات الصحة قد توافرت فيها. الصحة يسمونها في أصول الفقه بالحكم الوضعي، الحكم الوضعي ده يثبت إذا ما توافرت علامته. طب إيه العلامات التي للصحة؟ توافر الشروط والأركان وانتفاء الموانع. صومك قد توافرت شروط صحته، توافرت أركانه، انتفت موانعه، نحكم بالصحة. تخلف ركن من الأركان أو تخلف شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع، نحكم بالبطلان. طيب القبول يعني هل كل صحيح مقبول عند الله عز وجل؟ لا، لا يلزم من الصحة القبول. يعني قد يكون الرجل صومه صحيحا ولكنه ليس مقبولا عند الله عز وجل لمانع من موانع القبول، كأن يرائي الرجل بصومه مثلا، في هذه الحالة لا يقبل صومه عند الله عز وجل، رغم أن الفقيه ما يعرفش أصلا موضوع القبول وعدم القبول ده، لكن يحكم بإيه؟ يحكم بالظاهر بالصحة. توافرت الشروط، توافرت الأركان، انتفت الموانع، نحكم بالصحة. أما القبول وعدمه فهذا مرده إلى الله عز وجل، هذا مرده إلى الله عز وجل. يبقى صيامك صحيح حتى لو أنت ما قضيتش الأيام اللي عليك من رمضان اللي فات، أنا أقول لك دي صحيح، لكن مرد القبول وعدمه إنما هو إلى الله عز وجل. هل يصح الصوم مع ترك الصلاة أو مع التقصير فيها؟ نعم يصح الصوم مع ترك الصلاة أو مع التقصير فيها، ولكن ترك الصلاة كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ترك الصلاة كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، بل وردت فيها نصوص الوعيد الشديدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولولا أني في مقامي الإفتاء لا في مقام الوعظ هنا لتركت هذا الحديث على ظاهره، يعني الذي جعلنا نقول إن الذي يصوم بلا صلاة صلاته صومه صحيح أننا لا نكفر تارك الصلاة. جمهور العلماء الشافعية والمالكية والأحناف لا يكفرون تارك الصلاة لحديث ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن تركهن فليس له عند الله عز وجل عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فوجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه داخل في مشيئة الله عز وجل، والكافر لا يدخله الله عز وجل في المشيئة في النصوص الشرعية، وإنما يحكم له بالنار، فلا يدخل في المشيئة إلا مسلم. فلذلك قلنا إن تارك الصلاة مسلم، لكنه مسلم فاسق، مسلم مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. ثم حاله عجب، يعني كيف يصوم لله عز وجل وهي عبادة أشق من عبادة الصلاة بكثير، ويعجز عن الصلاة وهي عبادة يسيرة، يعجز عن أن يصلي أربع ركعات لله، يصلي ركعتين لله ثم يجوع بطنه ويعطش حلقه من الفجر إلى المغرب، هذا حاله عجيبة، هذا حاله عجيبة. ثم يمتنع عن المباح الذي أحله الله عز وجل له في غير رمضان، ولا يستطيع أن يمتنع عن الحرام، لا يستطيع أن يمتنع عن ترك الصلاة. فينبغي للمسلم أن يحرص على وصال ربه سبحانه. نحن لا نناقش الآن في فرائض الصلوات، وإنما نناقشك في النوافل، نقول لك رمضان هذا شهر عظيم، شهر مليء بالبركات، شهر يحصل المرء فيه ثوابا عظيما، فكيف يترك المرء أبواب الجنان فيه؟ بل المرء العاقل لابد أن يلازم رحاب الله عز وجل، لابد أن يهرول إلى رحاب الله عز وجل وأن يلزم بابه، عسى الله عز وجل أن يغفر له. فكيف يجرؤ أو كيف يأتي ينبغي كيف يقوم مسلم بترك هذه الصلاة التي هي بابه إلى الله عز وجل، التي هي وصاله إلى الله عز وجل؟ فصومه صحيح ولكنه مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. هل أثاب على الامتحانات في رمضان لأنها لا تترك لي وقتا للعبادة ولتلاوة القرآن؟ نعم، يمكن أن تثاب على ذلك، لكن اعلموا أن الأصل في المباحات أنها لا ثواب فيها ولا عقاب. هنا عندنا الأحكام الشرعية 5: الواجب، المستحب، المحرم، المكروه، المباح. الثواب والعقاب موجود في الأحكام الأربعة الأولى: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. الأصل إن المباح لا ثواب فيه ولا عقاب. الواجب ما أمر به الشرع أمرا جازما، كالصلاة مثلا، من فعلها أثيب من قبل الشارع، من تركها أثم. المستحب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، مثلا زي صلاة التراويح، من فعلها أثيب ومن لم يفعلها لا يأثم. المحرم ما نهى عنه الشرع نهيا جازما، زي الربا والزنا والأكل أموال الناس بالباطل والغيبة والنميمة، ده محرم، يعني نهى عنه الشرع نهيا جازما، فمن تركه أثيب ومن فعله أثم. المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فنهى الشرع عن مس الفرج حال البول. طيب، من فعل ذلك هل يأثم؟ لا يأثم، لأن النهي هنا ليس جازما، هو نهي على الكراهة. فالمكروه من تركه أثيب ومن فعله لا يأثم. يبقى الثواب والعقاب موجود فين؟ موجود في الأربع أحكام دي: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه. بقي معنا المباح. المباح ده لا ثواب فيه ولا عقاب. طب هل في الصورة دي ممكن نحصل الثواب؟ ممكن نحصل الثواب. هي بتقول: هل أثاب على الامتحانات في رمضان لأنها لا تترك لي وقتا للعبادة وقراءة القرآن؟ نعم، ممكن تحصل الثواب. كيف يتم تحصيل الثواب في ذلك؟ يتم تحصيله بطريقين. الطريق الأولى أن يكون المرء معتاد الطاعة، وما منعه عن الطاعة إلا هذا المانع. رجل أو امرأة معتاد للطاعة ثم عرض له مانع فمنعه عن هذه الطاعة، فمن كرم الله عز وجل أنه يثيبه على هذه الطاعة وإن لم يفعلها. يعني مثلا رجل معتاد على صلاة الجماعة، لا يترك فرضا في المسجد، كلما سمع الأذان هرول إلى المسجد، سار إلى المسجد. في هذه ثم عارض له عارض منعه من الذهاب إلى الجماعة، عارض له عارض مرض ونحو ذلك منعه من الذهاب إلى الجماعة. في هذه الحالة يثيبه الله عز وجل على الجماعة. لما؟ هذا من كرم الله عز وجل، أنه لما رآه ربنا سبحانه وتعالى معتاد الطاعة وأنه لولا هذا المانع لا أتى الطاعة، أثابه الله عز وجل. ويستدل لذلك بحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ففي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا اعتاد الطاعة ثم منعه عن هذه الطاعة مانع، أنه يثاب على هذه الطاعة، لأنه لولا هذا المانع لأتى هذه الطاعة. فلو أنك تعتادين التراويح في رمضان وقراءة القرآن وكثرة الذكر وما إلى ذلك من الطاعات، إلى غير ذلك من الطاعات، ثم عرض لك هذا المانع الذي منعك عن هذه الطاعة، لولا هذا المانع لسرت في طريق العبادة، تثابين على هذه العبادات، وهذا من كرم الله عز وجل. يبقى هذا أول طريق لتحصيل الثواب في مثل ذلك. الطريق الثاني النية الصالحة. الأصل يعني مثلا لو أنها مثلا ما كانت تعتاد هذه الطاعات، ما كانت تعتاد التراويح، وما كانت تعتاد كثرة الذكر إلى غير ذلك من الطاعات، ممكن تحصل الثواب عن طريق المباح ده، الامتحانات، أو ممكن تحصل الثواب إذا اقترن به نية صالحة، كأن تذهب لذلك وتجتهد ونحو ذلك بنية بر الوالدين، بنية إسعاد الوالدين بهذا الذي تصنعه. في هذه الحالة تحصل الثواب بذلك، لأن الأصل الموجود في الشرع أن المباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. الأكل ده الأصل أنه مباح، أعد بتاكل، يترتب على ذلك ثواب؟ لا يترتب على ذلك ثواب. يترتب على ذلك عقاب؟ لا يترتب على ذلك عقاب. ليه؟ لأن الأكل مباح، والمباح ده مأذون فيه، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. لكن إن أكل المرء بنية صالحة أثابه الله عز وجل على هذا الأكل، كما قال الناظم من أصحابنا عليهم رحمة الله: ومن نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. ومن نوى بأكله أن يتقوى على طاعة الله يثيبه الله عز وجل على ذلك، رغم إن الأكل في أصله مباح، لكن ربنا عز وجل يثيبه على هذا المباح إذا نوى نية صالحة بهذا. ولهذا المرء ينبغي أن ينتبه لهذا العطاء الرباني. حينما تأكل لا تأكل بنية الاشتهاء المجرد، كل بنية التقوي على الطاعة، كل بنية التقوي على الطاعة، تثاب على ذلك. يعني هم ده أكل وده أكل. أحيانا واحد يقعد يأكل وهو ينوي أن يملأ بطنه فقط، مجرد شهوة دنيوية. واحد بيأكل ليتقوى على طاعة الله عز وجل في التراويح وغيرها، في هذه الحالة يثاب على هذا الطعام، رغم أنه مباح لكنه زكي، بيعرف إزاي يحصل الثواب. فأنت تستطيعين أن تحصل الثواب من هذين الطريقة. من فلسطين: فرج الله عز وجل عن إخواننا في فلسطين. هل يصح طلبنا من غير المسلمين عدم الأكل والشرب أمامنا؟ وهل يجوز سماع الغناء أثناء الصوم؟ هل يصح طلبنا من غير المسلمين عدم الأكل والشرب أمامنا؟ هذا لا يجب علينا، يعني لا يجب علينا إذا ما رأينا بعض الكفار يأكلون ويشربون في رمضان أن نطلب منهم أن يتوقفوا على ذلك، لا يجب علينا ذلك. ولكن الذي يهمنا في هذا الصدد أنه لا يجوز لنا أن نعينهم على ذلك، لا يجوز لنا أن نعينهم على الأكل والشرب، لأن هذا قد ترد فيه أسئلة: رجل كافر طلب منك طعاما في رمضان ليأكله في نهار رمضان، لا يجوز لك أن تعينه على ذلك، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. يعني مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني الكفار كان يحاسبهم الله عز وجل في الآخرة على ترك التوحيد، يحاسبهم الله عز وجل كذلك على ترك الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليهم. فالكفار من هذا لا يجوز لنا أن نعينهم على ما يخالف شريعتنا، لا يجوز لنا أن نعينهم على الفطر في رمضان. يعني لو إن واحد كافر طلب منك أن تأتيه بطعام، لا يجوز أن تأتيه بطعام ليأكله في نهار رمضان، لا يجوز لك أن تعينه على ذلك، لا يجوز لك أن تعينه على ذلك. وهل يجوز سماع الغناء في أثناء الصوم؟ هذا المصطلح لابد أن أعرف مقصد المستفتي منه، يعني أنا لا أستطيع أن أجيب إلا إذا حررت مقصد المستفتي. إحنا مثلا عندنا في هذا الصرد عدة مصطلحات لابد أن تحرر. أنت تقصد الغناء اللي هو الترنم المجرد، أن يتغنى أو أن يترنم شخص بلا موسيقى، ولا تقصد الترنم المقترن بموسيقى، ولا تقصد الغناء أو الترنم المقترن بموسيقى وغير ذلك من المحرمات؟ فأنت لما تجيب لي السؤال مجمل كده أنا لازم أعرف مقصدك إيه، لأن أنا ممكن أنزل كلامي على واقع غير موجود. وده برضو من أخطاء بعض المفتي، إنه أحيانا مثلا يأتيه السؤال ما حكم الغناء يا مولانا؟ فيقول لك والله الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام. هذا الكلام لا يقال في مثل هذا الواقع الذي نحن فيه. انت لا تنزل الغناء على الغناء الذي كان في قصور الخلفاء ونحو ذلك مما كانت تعتاده بعض النساء أو بعض الجاريات في قصور الملوك، لكن إحنا ننزل الآن كلام الفقهاء على الواقع الذي نحن فيه. أنت تقصد الغناء المجرد اللي هو غير مقترن بموسيقى، ولا تقصد الغناء المقترن بموسيقى، ولا تقصد الغناء المقترن بموسيقى وغيره من المحرمات؟ المحرم يحرم في الصوم وفي غيره، يعني ما فيش حاجة هتبقى حرام في الشريعة من غير خصوصيات الصيام إلا وهي محرمة في الصيام ومحرمة في غيره. يعني الغيبة مثلا محرمة في الصيام ومحرمة في غيره، النميمة محرمة أثناء الصوم ومحرمة في غيره. فالغناء مجردا هذا لا إشكال فيه، الغناء الذي لم يقترن بالموسيقى هذا الأصل أنه لا إشكال فيه، لكن قد تقترن به قرينة تجعله في مرتبة المحرم، كسماع الغناء مثلا من امرأة أجنبية مع خشية الفتنة. رجل يسمع الغناء من امرأة أجنبية مع خشية الفتنة حتى ولو كان بدون موسيقى فهو محرم. قد تقترن به قرينة تجعله مندوبا أو مستحبا كالترنم بما فيه محبة الله ورسوله، هذا غناء مستحب أو هذا ترنم مستحب، كالأناشيد التي فيها محبة الله ورسوله والحث على العبادة ونحو ذلك. قد تقترن به قرينة فتجعله جائزا كالغناء الذي تسهل به الأعمال، يعني مثلا تعرفون أحيانا الذين يحملون الأثقال أحيانا يتناشدون شيئا، إخواننا الصعايدة والمقاولين اللي بيشتغلوا في الإسمنت والحاجات دي وحمل الأثقال أحيانا لهم أناشيد كده يتناشدونها ليسهل العمل عليهم، هذا جائز. يبقى الغناء الأصل فيه أنه لا إشكال فيه، لكن قد يكون قد يرقى إلى مرتبة المحرم مثلا إذا كان من امرأة أجنبية مع خشية فتنة. كل كلامنا الآن في الغناء بدون موسيقى، لسه هنيجي للغناء بموسيقى. إذا سمعه من امرأة أجنبية مع خشية الفتنة يكون محرما. إذا كان هذا الغناء مثلا لتسهيل الأعمال ونحو ذلك يكون جائزا. إذا كان هذا الغناء في محبة الله ورسوله، إنشاد كلمات فيها محبة الله ورسوله، يكون مندوبا مستحبا. إذا كان هذا من قبيل غناء النساء لتسكين صغارهن ونحو ذلك، أحيانا المرأة تغني لطفلها في هذه الحالة يكون جائزا. والذي أطلقه جماعة من أصحابنا عليهم رحمة الله أن الأصل في الغناء أنه مكروه، أنه مكروه، مكروه كراهة التنزيه، لكن تقترن به هذه الأشياء فتجعله مندوبا أو تجعله جائزا أو تجعله محرما كما سبق إيضاحه. الكلام ده كله في إيه؟ الكلام ده كله في الغناء الذي لم يقترن بالمعازف، لم يقترن بالموسيقى. أما الغناء المقترن بالموسيقى فالمذاهب الأربعة في معتمدها متفقة على تحريمه. الغناء إذا اقترن بالموسيقى المذاهب الأربعة في معتمدها متفقة على تحريمه، واستدلون على ذلك بحديث أبي داود: لكنن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالموسيقى حرام بهذا الحديث الذي رواه البخاري معلقا ووصله أبو داود وغيره. ده الغناء المقترن بالموسيقى، الموسيقى محرمة على معتمد المذاهب الأربعة. طبعا هنا ما فيش فرق بين الكلام المفيد والكلام غير المفيد، أو الكلام الذي يحكم عليه بالحل والكلام الذي يحكم عليه بالتحريم، لأن أنا عندي هنا في محرم مقترن بهذا الغناء. يعني مثلا لو أننا رأينا مطربا أو من يشتغل بصنعة الغناء يغني في محبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم غناء مقترنا بالموسيقى، الأصل أن الغناء ده يكون حلالا، لكن لما اقترن بالمحرم صار حراما. الغاية النبيلة اللي هي الإنشاد في محبة الله ورسوله لا تجوز لنا أن نقرن بها المحرم اللي هو الموسيقى. فالغناء إذا اقترنت به موسيقى حرام، إذا لم تقترن به الموسيقى جاء فيه التفصيل الذي سبق أن ذكرناه. طب كده صورتين، الغناء مجردا، بعد كده الغناء المقترن بالموسيقى، الصورة الثالثة الغناء المقترن بالموسيقى وغير ذلك من المنكرات. هذا أشد تحريما، هذا أشد تحريما. يبقى غناء وموسيقى والمرأة التي تغني مثلا على نحو من التبرج والتكشف ونحو ذلك، فضلا عما يكون أكثر من ذلك في التلفاز ونحو ذلك، هذا يكون محرما شديد التحريم، هذا يكون محرما شديد التحريم. إذن فرق بين الغناء مفردا هكذا بلا موسيقى، والغناء المقترن بالموسيقى، والغناء المقترن بالموسيقى وغير ذلك من المنكرات. الغناء مجردا بلا موسيقى ولا منكرات أخرى، هذا الأصل فيه الجواز على التفصيل الذي ذكرنا، على التفصيل الذي ذكرنا. الغناء مع الموسيقى أو مع الموسيقى غيرها من المنكرات محرم. سماع الغناء أثناء الموسيقى، أنت كده عرفت الجواب. إذا كان هذا الغناء مقترنا، سماع الغناء أثناء الصوم معذرة، إذا كان هذا الغناء مقترنا بموسيقى أو بموسيقى غير ذلك من المنكرات فهو حرام. عملي طويل ومجهد فلا أجد فرصة لممارسة عبادات رمضان، فماذا أفعل لأني حزين؟ أنا أحسب أن السائل إن شاء الله يسأل على هذه النوافل التي يأتيها المرء في رمضان، وأنا أقول لك جواب سؤالك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن رجلا قد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل لا أسأل عنه أحدا غيرك. الرجل قد كثرت عليه العبادات، فرائضها الفرائض معدودة، كثرت عليه نوافل الشريعة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أي عبادة جليلة، عبادة جليلة، وهي عبادة من عظيم العبادات التي تجعل العبد في مرتبة عظيمة عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون، فقالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مرتبة السبق دي مرتبة عظيمة في الشريعة، وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث آخر لما جاءه قوم من فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور هذه كناية عن أهل الغنى، سبق أهل الدثور بالأجور، وفي رواية بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج، ولهم فضول أموال ينفقونها في سبيل الله. فقال: ألا أدلكم على ما تسبقون به غيركم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: بلى. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. الذكر، عبادة الذكر، تسبحون وتحمدون وتسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. ففعل فقراء المهاجرين ذلك، فعلم الأغنياء بما فعل فقراء المهاجرين، ففعلوا مثل فعلهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا قد فعلوا مثل ما فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعبادة الذكر عبادة يسيرة لا تحتاج منك إلى وقت كبير، ومع ذلك ثوابها عظيم عند الله عز وجل، وحسب الذاكر أنه في معية الله سبحانه، لو لم يكن في الذكر إلا هذا الفضل والله لكفى، وأنا معه إذا ذكرني، فيوض المعية تتنزل على الذاكر وأنا معه إذا ذكرني. فعبادة الذكر عبادة يسيرة تستطيع أن تستمر عليها في رمضان. ثم الذكر هذا غرس الجنة، جاءت أحاديث كثيرة جدا تدل على أن الذكر غرس الجنة، كأنك تعد مقامك في الجنة، كأنك تعد مقعدك في الجنة بهذا الذكر. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن العبد منا ينبغي أن يتلمس فتحه في العبادات، لا يلزم أن يفتح عليك فيما فتح على الناس فيه. بعض الناس لا يفتح عليه في عبادة معينة، فظن أن أبواب الله عز وجل قد أغلقت في وجهه، وهذا ليس بصحيح. سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه قد فتح عليه في عبادة يسيرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم بها دفن عليه في الجنة، يعني صوتا عليه في الجنة، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال والله ما عملت شيئا غير أني ما توضأت في ليل أو نهار إلا وصليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي. ركعتين يصليهما بلال رضي الله تعالى عنه يسمع بهما دفن عليه في الجنة، فضل عظيم. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يفتح عليه في عبادة قيام الليل، فكان رضي الله تعالى عنه كما صح عنه ذلك يقوم الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله، ثبت ذلك عنه بالأسانيد الصحيحة. يقوم الليل كله يبدأ يصلي العشاء ويكبر لركعة الوتر فيقرأ الفاتحة ويبدأ من البقرة، لا يأتي عليه الفجر إلا وقد ختم القرآن. فتح من الله، تقول إزاي أصلا المدة قصيرة، هذا فتح من الله عز وجل، وده متصور فعلا، يعني المدة ليست قصيرة إلى الحد الذي لا يستطيع أن يختم فيه القرآن، فعلا هذا فتح من الله عز وجل. وبعدين لا تسوي بين من لم يختم القرآن في حياته مرة وبين عثمان هذا الذي اعتاد أن يختم القرآن كل ليلة، هذا مظنة الفتح عليه. فسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه يفتح عليه في ركعتين خفيفتين يصليهما بعد الوضوء. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يفتح عليه في ركعات قيام الليل. سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يفتح عليه في قراءة القرآن، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. كل صحابي من هؤلاء الصحابة الكرام فتح عليه في عبادة. سيدنا خالد بن الوليد عليه رضوان الله يفتح عليه في عبادة الجهاد. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يفتح عليه في عبادات كثيرة، يفتح عليه في عبادات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا، من سار اليوم في جنازة، من فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فيقول يجيب أبو بكر رضي الله تعالى عنه في كل مرة فيقول أنا يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. والعبد صاحب الهمة يتلمس الفتح في أكثر من عبادة، يتلمس الفتح في أكثر من عبادة. مثلا سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة أيها شاء، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. شوف هنا في إشارة إلى الفتح على العبد، فإن كان من أهل الصلاة فتح عليه في باب الصلاة، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان. فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتلمس الفتح في أكثر من عبادة، فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوى من أحد يدعى من هذه الأبواب كلها؟ فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون هو يا أبا بكر. وفي رواية أخرى عند ابن حبان وغيره: نعم وأنت هو يا أبا بكر. فالأصل أن أبواب الله عز وجل كثيرة، العبد يتلمس العبادة التي يفتح فيه عليه. على سبيل المثال أنا ضربت لك مثال بعبادة الذكر، لعل الله عز وجل يفتح عليك في هذه العبادة الجليلة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يفتح عليك في هذه العبادة ويصير لك حال مع الله عز وجل. القرآن كمان لا يأخذ وقتا طويلا، يعني انت رايح الشغل وراجع من الشغل، انت رايح الشغل ممكن تقرأ جزء، يعني انت لو رايح كده، طبعا لو انت يعني بتركب مواصلات او كده ما انتش انت اللي بتسوق، هتقرأ جزء. واحنا احيانا بنبقى في المترو تلاقي الناس كلها ما شاء الله في رمضان فتح المصاحف، قاعدة فتح المصاحف، حتى الناس اللي بتبقى واقفة كحال غالب الناس بيبقى فاتح المصحف. فانت مثلا لو بتاخد المترو نص الخط مثلا هتلاقي نفسك قدرت تخلص جزء، لان نص الخط مثلا بياخد تلت ساعة، هتلاقي نفسك قدرت تتخلص جزء، وانت راجع كمان جزء، هتختم القرآن في رمضان مرتين وهكذا. اذا الذي تستطيعه الزمه، والذي يفتح عليك فيه الزمه. علي قضاء 32 يوم، ينفع أصومهم منفصلين؟ نعم يجوز أن تصوم هذه الأيام منفصلة، ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان إجماعا. وكيف أحسب الفدية؟ وهل ينفع أخرجها على مراحل؟ علي صيام 32 يوم، كأن السؤال أنت مأخر أو أنت مأخرة صيام الأيام دي من رمضان آخر. يعني الأصل إن أنت لو عليك 32 يوم من رمضان اللي فات ده هتصومهم عادي الأيام اللي احنا فيها دي، بس خلاص ده مش هيكمل. لكن الفدية دي بتجب إمتى؟ الفدية دي بتجب إمتى؟ إذا أنت أخرت رمضان إلى رمضان الذي يلي، قضاء رمضان إلى أن أتى عليك رمضان الذي يلي، التأخير ده فيه فدية، فيه فدية عند الشافعية وبعض العلماء. الفدية دي قد إيه؟ الفدية دي مد عن كل يوم. طب المد ده بالتقدير المعاصر يبقى قد إيه؟ يبقى 600 جرام. يعني مثلا أنت عليك 32 من رمضان، 32 يوم من رمضان، طبعا 32 يوم ده مش هيبقى رمضان واحد، هيبقى رمضان وأيام من الذي قبله. أولا يجب عليك قضاء هذه الأيام بعد ما يخلص رمضان ده، طبعا الأيام اللي احنا موجودين فيها دي تأتي فيها بما استطعت، وبعد ما يخلص رمضان ويخلص العيد تأتي فيها بالباقي. طب الفدية تتحسب ازاي؟ الفدية تتحسب 600 جرام رز عن كل يوم، 600 جرام رز عن كل يوم. طب الفدية دي جزاء ايه؟ جزاء تأخير قضاء رمضان إلى أن أتى عليك رمضان الذي يلي، جزاء تأخير رمضان إلى أن أتى عليك رمضان الذي يلي. طيب الكلام ده فين؟ الكلام ده فيما إذا أخرت قضاء رمضان لرمضان واحد، يعني رمضان اللي فات ده أنت أخرته لحد ما جه عليك رمضان ده. طب افرض أنت أخرت رمضانين، في الحالة دي تتضاعف الفدية، تتضاعف الفدية. يعني انت لو هتقضي رمضان ده بعد رمضان اللي جه علينا ده هيبقى عليك مد واحد عن كل يوم، مد واحد عن كل يوم. لكن لو اخرت رمضانين هيبقى عليك مدين، ثلاث رمضانات هيبقى عليك ثلاث امداد وهكذا. المد او الفدية تتضاعف بالتأخير، الفدية تتضاعف بالتأخير. بالتأخير ازاي؟ يعني يجي عليك رمضان تاني. يعني مثلا انا علي رمضان، علي يوم من رمضان اللي قبل اللي فات، من رمضان اللي قبل اللي فات، المفترض ان انا كنت اصوم اليوم ده قبل ما يجي علي رمضان اللي فات، انا ما صمتوش، كده علي ايه؟ علي حاجتين، القضاء ومد عن هذا اليوم. مد يعني 600 جرام رز. طيب انا فضلت برضو متكاسل لحد ما مشت السنة وجي علي رمضان ده، يبقى عد على اليوم ده كم رمضان؟ رمضانين، يبقى فيه مدين، يبقى فيه مدين، يبقى المد يتضاعف بتكرر السنين. هل ينفع تخرج على مراحل؟ اه ينفع تخرجها على مراحل، مش لازم مرة واحدة. انا راجل عمري 20 سنة، فوتت صيام كتير وافطرت كتير في السنوات السابقة، فماذا علي؟ الذي عليك اولا ان تستغفر الله عز وجل وتتوب من هذا الذنب. الذي عليك اولا ان تستغفر الله عز وجل وتتوب من هذا الذنب، ثم تحسب الايام التي عليك من يوم بلوغك الى يومنا هذا. يعني تعرف انت كم رمضان جاء عليك من ساعة البلوغ لحد النهاردة، وبعد كده تقدر الأيام التي عليك من رمضان، تقدر الأيام التي أفطرتها من رمضان من رمضانات السابقة، من الرمضانات السابقة. طب هتقدر الأيام دي إزاي؟ هتاخد مثلا بالأقل ولا تاخد بالأكثر؟ تأخذ بالأكثر الذي تبرأ به الذمة، لأنه لا يحصل يقين ببراءة الذمة إلا بهذا. أنت مثلا متردد، وأنا علي في الرمضانات السابقة 50 ولا 60؟ هو احتمال 50 واحتمال 60، ما يزيدوش عن 60 مثلا. يعني أنت لما حسبت وجدتها كده، خلاص خد إن هم 60. ليه؟ لأن هذا هو القدر الذي تبرأ فيه الذمة بيقين، هذا هو القدر الذي تبرأ فيه الذمة بيقين. يا ربي يا كريم. ابن أختي عمره 4 أشهر، هل عليها أن تصوم وهي ترضع؟ وكيف نعرف إن كان يضره صومها أم لا؟ الأصل أنها لا يجب عليها أن تصوم، لأنها معذورة بالرضاعة، فيجوز لها أن تفطر إن خافت على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على نفسها وولدها. إما أن تخاف على نفسها، هي ضعيفة مثلا، أو أن تخاف على ولدها، أو أن تخاف على نفسها وعلى الولد، يجوز في هذه الحالات الثلاث أن تفطر، وبعد ذلك تقضي الأيام التي أفطرتها حينما ييسر الله عز وجل عليها ذلك، حينما ييسر الله عز وجل عليها ذلك. وعليها مع القضاء الفدية، عليها مع القضاء الفدية، لكن الفدية دي لا تجب إلا إن أفطرت خوفا على الولد، خوفا على الولد فقط. هي أفطرت ليس خوفا على نفسها، وإنما خوفا على الولد فحسب، في هذه الحالة تجب عليها الفدية. طب الفدية قد إيه؟ برضو الفدية مد طعام عن كل يوم، اللي هي 600 جرام رز. أنا طبعا بقول لكم 600 جرام رز، هو الأصل إن هي 600 جرام قوت، ولكن أنا بقول لك رز كده عشان إيه؟ يسهل عليك الأمر. 600 جرام رز. طيب كيف نعرف؟ يبقى الأصل إن عليها القضاء حينما ييسر الله عز وجل لها، حينما تنتهي من قصة الرضاعة دي، وعليها بعد ذلك الفدية إن أفطرت خوفا على الولد، إن أفطرت خوفا على الولد. طيب كيف نعرف إن كان يضره صومها؟ يعرف ذلك بقول طبيبة مسلمة ثقة، أو يعرف بالقرائن، كأن يقل اللبن حال صومها على نحو يضر الطفل، على نحو يضر الطفل، في هذه الحالة يعلم أن صومها ضرر عليها أو على الولد، وهي لها رخصة تفطر إن لم تستطع. ما الأفضل في رمضان، صيام قيام الليل، صلاة قيام الليل، أم أقضي مما علي من الصلوات؟ أنا هقول لك إيه الأفضل، وهقول لك حل تحصل به الثواب العظيم. لا شك أن أفضل ما يتقرب العبد به إلى ربه سبحانه ما افترضه الله عز وجل عليه. دائما الفرائض أفضل من النوافل، ربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خلاص، يبقى الفرائض أفضل من النوافل. ولكن أنت هنا يعني مقتضى الكلام اللي قلته لك ده إن أنا أقول لك لا، ده الأفضل أن تقضي ما عليك من الصلوات، هذا أفضل من صلاتك التراويح والتهجد نحو ذلك. لكن أنا هقول لك حل تجمع به بين الحسنيين، والحل هذا مستقيم على مذهب الشافعي. إيه الحل ده؟ الحل ده إن أنت تصلي وراء الإمام التراويح وغيرها، ولكن بنية قضاء ما عليك. بنية قضاء ما عليك إزاي؟ أنت رحت صليت العشاء مع الإمام، وبعد كده هتصلي التراويح. طب التراويح بتتصلى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، وبعد كده ركعة الوتر في غالب مساجد المسلمين. أنت تعمل إيه؟ الإمام هيصلي التراويح، أنت تصلي وراه بنية القضاء. يعني مثلا أنت تعقد النية في نفسك أنك نويت أن تصلي فجرا مما عليك، وتقوم مكبر مع الإمام. طب الفجر اللي عليك كم ركعة؟ ركعتين. وانت هتصلي مع الامام ايه؟ ركعتين. خلاص يبقى تسلم مع الامام. طب افرض الصلاة اللي انت هتصليها اكبر من الصلاة اللي انت بتصليها مع الامام، انت هتصلي مثلا الظهر، ظهر مما عليك. طب الظهر كم ركعة؟ اربعة. طب انت الامام يصلي كام؟ ركعتين. يبقى تصلي مع الامام الركعتين ثم لا تسلم معه، بل تقوم وتأتي بالركعتين الاخرين. هتصلي مع الامام بنية المغرب مما عليك، قضاء مغرب مما عليك، برضو هتصلي مع ركعتين وتقوم تجيب الركعة الناقصة. يبقى انت تقدر تجمع بين الحسنيين. هتاخد ثواب القيام كده ولا لا؟ هتاخد ثواب القيام، لان اصحابنا الشافعية عليهم رحمة الله قد نصوا على ان ثواب القيام يحصل بكل صلاة بين العشاء والفجر ولو كانت فرضا، ولو كانت فرضا. فلو انت صليت الصلوات التي عليك وراء الامام، انت بتصلي بنية القضاء وهو بيصلي بنية التراويح، يحصل لك ثواب القيام ويجزئك ذلك، ويجزئك ذلك. ودي النصيحة التي انصح بها في قضاء ما علينا من الصلوات. طبعا انت تقضي على اي هيئة، ولكن من الهيئات من الهيئات الطيبة في القضاء التي يحصل بها ثواب عظيم ان انت تقضي في قيام الليل. انت كده بتضرب عصفورين بحجر، تحصل ثوابين، تحصل ثواب قيام الليل وتبرأ ذمتك مما عليك من الصلوات. ينفع اصلي التراويح وبعدين في ثلث الليل أصلي قياما بنية قضاء الصلوات الفائتة؟ السؤال ده برضو تعرف إجابته من الذي سبق. ينفع صلي التراويح وبعدين في ثلث الليل تصلي قيام بنية الصلوات الفائتة؟ أنا هقول لك لا، صلي كل قضاء، صلي كل قضاء. يعني وانت رايح تصلي التراويح صلي وراء الإمام بنية القضاء، ولما ترجع كمل برضو واقضي مما عليك، لا سيما في هذا الشهر المبارك الذي يظن فيه كثرة الثواب. هتقول لي بس أنا عندي مشكلة في الأمر ده، أنا ممكن أتكسف كده، أتحرج إن أنا أقوم قصاد الناس وأكمل اللي علي. بعض الناس هيفهم إن أنا علي صلوات ماضية وإن أنا ما كنتش بصلي زمان، وبعض الناس هيستغرب هو أين بيجيب إيه، ما إحنا صلينا خلاص وسلم. أقول لك بص، انت تقدر تخرج من الامر ده بحل سليم. ايه تخرج منه ازاي؟ تصلي ورا الامام الفجر اللي عليك. يعني انت مثلا هتصلي ورا الامام 10 ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، وبعد كده ركعة الوتر. الركعتين دول انوي فيهم كلهم الفجر عشان تسلم مع الامام ومحدش يحس بحاجة، ما تحسش بالاحراج ولا حاجة. فانت ممكن تصلي ورا الامام الفجر التي عليك. انت مثلا عليك صلوات سنة عدت عليك من عمرك وما كنتش بتصلي فيها، كنت بتترك الصلاة عمدا، ثم عافاك الله عز وجل من ذلك ومن عليك بالالتزام. يبقى انت عليك مثلا 365 فجر مثلا، يعني 365 فجر انت تقدر تخلص منهم قدر عظيم جدا في رمضان، تصليهم وراء الامام، هو بيصلي بنية التراويح وانت بتصلي بايه؟ بنية الفجر التي عليك، فجر مما عليك. طب هتاخد ثواب القيام ولا مش هتاخد؟ هتاخد ثواب القيام كما نص عليه الشافعية وغيره. وأكمل إجابة الأسئلة في مجلس آخر إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.